كان في اتنين صحابة قاعدين مع بعض، فواحد منهم بيقول للتاني ايه؟ بيقول له انا هحكي لك على اغرب موقف حدث معايا في حياتي، وانت تحكي لي على اغرب موقف حدث معاك في حياتك. صلى على النبي محمد. قال له لا بقى، انا اللي هقول لك الاول. والله العظيم يا جماعة هيعلمنا من القصة دي ان الله عز وجل ارحم الراحمين، وان الله عز وجل اكرم الاكرمين، وان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يبشر التائبين بانهم سيكونون مع رسول الله في الجنة. نسأل الله ان نكون من اهلها. قال له والله انا جيت في ليلة من الليالي احاول انام مش عارف، يمين شمال انا مش عارف اعمل ايه علشان اروح في النوم. قال له وبعدين؟ قال له والله قمت كده وكان بالليل متأخر، قلت يعني ما اخرج اتمشى شوية واشم شوية هوا وارجع يمكن اعرف انام. بيقول وانا ماشي في الطريق لمحت عربية مركونة كده، بيقول يمكن اغلى وافخم انواع العربيات اللي شفتها في حياتي. فبيقول وقفت يعني ايه اتأمل في العربية، بيقول سبحان الله العظيم وانا واقف ببص على العربية لقيت العربية مركونة بجوار بيت من بيوت الله. ببص كده لقيت المسجد مفتوح، ولقيت راجل كده تحس ان هو يعني راجل من اغنى الاغنياء بسم الله ما شاء الله، لابس بدلة حاجة بسم الله ما شاء الله، وواقف في المسجد لوحده وبيصلي لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. بيقول لما دقات النظر في الراجل لقيت الراجل وهو بيصلي عمال يعيط لربنا، اسمع، بيقول بيعيط لربنا كبكاء الأطفال وعمال يقول له يا رب سامحني يا رب توب علي وعمال يعيط بحرقة. بيقول انا وقفت الوقت متأخر، المسجد مفتوح، الطريق مفيش حد، المسجد مفيش حد الا الراجل ده، قلت يمكن الراجل ده مكروب ولا في حاجة يمكن اقدر اساعده. بيقول لما دخلت لقيت الراجل بيصلي الركعتين اللي بيصليهم، خلي بالك الراجل بيعمل ايه، عمال يعيط بين ايده ربنا ويقول يا رب يا رب سامحني يا رب توب ايه يا رب توب علي. قلت اما اقعد كده اركن ظهري على العمود لحد ما الراجل يخلص الركعتين بتوعه وبعدين اشوف يعني الراجل ده بيعمل ايه، يمكن ربنا سخرني للراجل ده. يقول الشاب والله الذي لا اله غيره، لما جلست بجوار عمود من أعمدة المسجد أخذتني سنة من النوم فرأيت فيها رسول الله محمد. شفت النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت فيها رسول الله محمد. شفت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي النبي الرجل الذي أمامك يلي تجرأت على ربنا، ارجع لربنا وشوف ربنا هيعمل معك ايه، اطلب من ربنا يسامحك وشوف ربنا هيعمل معك ايه، عيط لربنا وابكي لربنا وقول له يا رب توب عليا وشوف ربنا هيعمل معك ايه. الراجل عمال يبكي يقول له يا رب سامحني يا رب توب عليا. فرأى الشاب رسول الله في المنام يقول له الرجل الذي أمامك أخبره من البشريات ثلاثة. بشره بثلاث بشريات من مين يا جماعة؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قل له إن ربك قد غفر لك، أدي الأولى. الثانية قل له إنك مع الله الآن من الذنوب كيوم ولدتك أمك. قال وما الثالثة يا رسول الله؟ قال له النبي قل له إنك مع رسول الله في الجنة. قل له إنك مع رسول الله في الجنة. قل له إن ربنا تاب عليك، وقل له إنك أنت رجعت من الذنوب كيوم ولدتك أمك، وقل له إنك أنت هتكون مع النبي في الجنة. فقام الرجل من نومه يبكي، وبعدما انتهى الرجل من صلاته قال له إن رسول الله يبشرك بكذا وكذا وكذا، فبكى الرجل ولم يصدق نفسه، أأنا المذنب العاصي المتجرئ على ربه يبشره رسول الله بهذا؟ فقال له والله نعم. وبعدين الشاب يقول له يعني انت بتعمل ايه علشان النبي يبشرك بالبشرات دي؟ قال والله في كل ليلة أقف بين يدي الله وأقول يا رب، يا رب سامحني ويا رب تب علي. ما هو النبي اللي قال كده يا جماعة، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في التلت الأخير من الليل في كل ليلة. يا جماعة ده ربنا اللي بينادى علينا، يقول الله هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. مريض ادعي ربنا في الوقت ده ان ربنا يشفيك، مديون ادعي ربنا في الوقت ده ان ربنا يسد عنك، نفسك في الأولاد ادعي ربنا في الوقت ده ان ربنا يعطيك الأولاد، نفسك ربنا يغنيك ادعي ربنا في الوقت ده ان ربنا يخليك غني، زوجتك وأولادك تعبين ادعي ربنا في الوقت ده ان ربنا يهديهم ليك، الدنيا جاية عليك ومهموم ومكروب، يا عم ادعي ربنا وقول له يا رب. وما خاب عبد قال ايه، قال يا رب في الوقت دوت إلا من رحم ربي. والله العظيم يا جماعة في ناس في الوقت دوت قاعدة فاتحة التليفونات بتتفرج على مواقع إباحية، والله العظيم بكلمك بجد، في الوقت دوت ناس مقضياها كده عمالة تلف في البلد ومش لاقيه لها شغلانة، يوقف واحد يضحك معاه، يوقف واحد يرخم عليها، قاعد على النواصي بيعكس اللي رايح واللي جاي، ومش واخد باله إن في الوقت ده من الذي ينزل إلى السماء الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. انت حالك بيكون مع ربنا ايه في الوقت ده؟ يعني ايه التلت الاخير من الليل يا عم الشيخ؟ يعني النبي محمد بيقول لك بعد ما تصلي عليه ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، انا عاوزك تسمع الحديث ده بقلبك مش بودانك، ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله. ليه يا رب؟ فيقول الله عز وجل هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. لا والله العظيم احنا مش واخدين بالنا من الحديث ده يا جماعه، والله العظيم احنا ما واخدين بالنا خالص. انت متخيل ان الله متوحد الله بكماله وجلاله وعظمته وقدرته وجماله، ربنا عز وجل بينزل للسماء الدنيا ويقول في حد بيستغفرني علشان اغفر له، في حد عاوز يتوب علشان اتوب عليه، في حد عنده دعوة عنده مسألة أحققها ليه